سلام عليكم. اليوم القصة الغرابة فيها هو الحكم اللي تم فيها القضية. القصة الله يسلمكم حصلت عام 94 في مصر لرجل من أهل الأرياف، رجل من عائلة فقيرة جدا. هذا قرر أنه ينتقل إلى القاهرة بحثا عن الرزق. المهم راح واشتغل في ورشة بسيطة جدا في أحد الحواري عند رجل كبير في السن، وهذا الرجل ما عنده أحد، مقطوع من الشجرة وطول عمره عايش على هالكراج اللي عنده البسيط الورشة، وكان يحتاج إلى أحد يساعده. فجاء هذا مصطفى واشتغل عنده في الورشة. المهم مصطفى لما اشتغل عنده عمره 16 سنة، كبر مصطفى وعاش هالسنين كلها وهو يساعد هالرجل كبير السن، وكانت أجرته بسيطة لأن أصلا مدخول الورشة يا دوب يكفي الرجل والإيجار وكذلك مصطفى. لكن هذا الرجل الكبير في السن شعر بأن مصطفى هذا أصبح كأنه ابنه، يعني هو الوحيد اللي معاه طول هالسنوات، والرجل بدأ يمرض وحس أن نهايته قربت. قال له يا مصطفى أنا راح أتنازل لك عن الورشة والله يرزقك، وإذا توفيت أبي منك بس الدعاء. قال له لا بعد الشهر وأنت حسبة أبوي وكذا، وأنت ما تدري أنت أصلا قاعد تعيشني وتعيش أسرتي من الأجر اللي قاعد تعطيني إياها طول هالسنوات، ويكفي يكفي اللي أعطيتني إياه. قال لا أبدا، هالورشة هذه أصلا ما راح تقوم من غيرك أنت، لولا وجودك أصلا ما راح أطلع مدخول. الورشة عبارة عن حيط فقط، يعني الشغل والجهد كله عليك يا مصطفى. المهم فعلا توفى الشايب الحجة هذا بعد كم سنة، وامتلك مصطفى هالورشة واشتغل فيها وأصبح المدخول كله له هو، يصرف على أسرته في القرية وكذلك يجمع علشان يبي يتزوج. وبعد ما استطاع أن يكون نفسه راح للقرية وشاف له بنت الحلال وتزوجها وجابها للقاهرة. وشوي شوي تطورت معاه الحياة والشغل بدأ يزيد، ضبط هالورشة، صار عنده عمال، قدر انه يبيعها بسعر ممتاز جدا لأحد المحلات اللي بجانبها محتاجها المحل هذا، وفتح له ورشة ثانية وتطور معاه الشغل وصار مدخوله جيد جدا. الله رزقه بعيال طبعا، وسكن في حي راقي وسط القاهرة. المهم يوم الأيام وطيح زوجته مريضة في نصف الليل، هي تصرخ ومن الألم وكذا، ونزل مصطفى يركض يدور على أحد، يعني دكتور خاص ولا كذا عشان يجيه البيت، ما هو قادر ينقل زوجته. المهم قالوا له أهل العمارة ترى العمارة اللي مقابلنا فيها دكتور، يعني يقولون ان هذا دكتور ورجل يعني محترم وحبوب، روح له. وين اي شقه؟ قالوا الشقه الفلانيه، ويروح للعماره المقابل يضرب عليه الباب ويطلع له. قال انت دكتور فلان؟ قال اي نعم تفضل. قال الله يخليك، هان زوجتي تألم معدتها ما ادري شنو، ماني قادر اوديها المستشفى، اذا تساعدني الله يخليك، او اذا تحتاج اتصل على الاسعاف. قال لا ابد انا بجي معك ما عندي مشكله. المهم يروح ويكشف على زوجة مصطفى وقال لا الموضوع بسيط جدا، وهذه روشتة روح جيبها من الصيدلية وإن شاء الله ما فيها إلا العافية. المصيبة وين؟ المصيبة إن من هاللقاء بين الدكتور وبين سحر زوجة مصطفى بدت شرارة العلاقة الآثمة. صار في تواصل بين الدكتور وبين سحر، قام الدكتور يجيهم في الوقت اللي يدري فيه ان مصطفى مشغول وعنده اعمال او كذا ويجي يزورها. المهم وهي كذلك يعني افتحت له المجال انه يسولف معاها، وتوطدت العلاقة بين سحر وبين هالدكتور هذا الطبيب. لا وصارت العلاقة كبيرة جدا، وأصبحت يعني بينهم زيارات وطلعات وهذا زوجها مصطفى ما يدري، لكن حاس إن زوجته متغير عليه، يحاول يفهم شنو القصة لكن بدون جدوى، ما هي راضية تعترف، ما هي راضية، وهو حاس إنها متغيرة عليه، حاس إنها كارهته، تنفر منه على غير العادة يعني، لكن ما جاء في باله إن لها علاقة بأحد أو إن هالدكتور له علاقة فيها أبدا. راحت الأيام وجدت الأيام، بدأ يحس بطلعاتها المشبوهة، تغيب عن البيت بدون سبب، يحاول يتصل عليها ما ترد، يحاول يعرف وين تروح ما تقول له، حس إنه في شيء. المهم يواجهها في الكلام أبدا ما تقول له. المهم يوم الأيام بعد ما صار يجلس كثير في البيت بسبب ما قام يوسوس وقام يفكر ويهتم في موضوع زوجته وهذا وين تروح وين تطلع وكذا، صار كله يجلس في البيت وهي صارت ما تطلع ولا تروح ولا تقابل هالطبيب هذا. فطلعت فكرة خبيثة، شلون تقدر تشوف طبيب النحس؟ قالت للطبيب العشيق، قالت له تعال واخطب بنتي، مع ان بنتها كانت صغيره في العمر. قال لها ليش؟ قالت لا بس كذي مجرد خطوبه، وعلشان يكون لك عذر تمر علينا وتزورنا وامام عين زوجي مصطفى بدون ما يشعر باي شيء. قال والله فكره حلوه، ويمكن بنتك ترفض لانها صغيره في العمر. قالت لا لا ما تخافش، انت تعال بس وانا اضبط لك الامور. وفعلا يوم الايام ويجي الى مصطفى، مرحبا مرحبا ويعطيك العافيه، وانا الدكتور اهلا اعرفك وحياك الله. وقال له انا صراحه طالب القرب منك. يضحك مصطفى، قال له اخاف انت مضيع يا دكتور وكذا. قال له ليش؟ انا ابي بنتك يعني. قال له اي بنتي؟ بنتي انا اكبر بناتي عمرها 16 سنه يعني صغيره. قال ايوه انا عاوزها. قال اتكلم جد يا دكتور، بنتي صغيره ولسه يعني ما خلصت دراستها، شنو تبيها؟ قال لا احنا مجرد نكتب الكتاب وبعدين ان شاء الله لما تخرج احنا حنعمل الفرح. قال يا حبيبي بنتي صغيره، انا ما ابي اشغلها بالامور هذه يعني. قال انت فكر. قال افكر شنو؟ لا يا حبيبي يا دكتور توكل على الله، روح شوف لك بنات كثيره في سن الزواج جاي على البنت هذه الصغيره، يلا توكل على الله توكل على الله. المهم زوجته قلبت عليه الدنيا، انت مجنون ازاي ترفض واحد زي ده دكتور ومحترم وما تنسى ان له فضل علينا. قال له فضل؟ شنو فضل علينا؟ هو جاء مره عالجتك وذلف، وبعدين شنو يعني يعالجك مره يعني انا اعطيه بنتي بنتي الصغيره؟ ما يصير. قالت لا ده لقطه وما ادري شنو. هي تبي بس تنفذ خطه انه يصبح الطبيب هذا يعني خطيب بنتها، وانه يزورها البيت وتشوفها تكحل عينها الله يفقس عينها. المهم وتحن على زوجها وكذا، وقنعت البنت الصغيره هذه وبنت مراهقه وصدقت السالفه. قالت ايوه يا بابا انت ليه بتقطع رزق يا بابا؟ قال يا شو اسوي بعد؟ وافق ويجي هالدكتور ويخطبها، ونقرا الفاتحه. ايوه نقرا الفاتحه، وقروا الفاتحه وصار خطيبهم، خطيبهم خطيب بنتهم، ورايح راد عليهم. هو جاي ما يبي البنت، البنت اصلا يعني يمكن الام احلى منها، والبنت صغيره صغيره يعني ولا في باله البنت اصلا. لكن قال احنا مش خسرانين، هذا يخطبها واتسلى فيها، والام راضيه. والام فعلا كانت راضيه ان هذا يلعب على بنتها بس علشان فقط تقدر تشوفه. شوف شوف شوف بعض الحمير الحشاكم يعني اذا اذا اذا يبي يسوي شيء يتخلى عن كل قيمه ومبادئه. الشيطان والله يلعب لعب بعقول بعض الناس. شوف شوف شلون هذه تخلت على عن بنتها وتخلت عن زوجها المحترم، ودم يعني مدخلت واحد غريب. لا المصيبه وين؟ المصيبه انها اكتشفت ان عشيق هذا اصلا طلطنقي، يعني لا شغله ولا عمله، ولا هو اصلا طبيب ولا عنده شهاده طب، وكان منتحل صفه انه طبيب ونصاب وضحك على العالم كله، والكل كان يعتقد انه دكتور ويفلم على الناس، واصلا عايش على النصب وعلى يعني عمليات الاحتيال، حتى انه كان يستغلها، وكانت هي تعطيه من شقة زوجها اللي كان يجمعه وتعطيه من الذهب، تقول اروح بيع واصرف. وحتى لما عرفت انه نصاب وانه مو دكتور، قالت له انا ما يهمني شهادتك، يهمني قلبك. المهم استمر هذا مبسوط على هالمجنونة هذه اللي تعلقت فيه، رغم ان البنت المسكينة كانت ضحية كذلك. وتروح الايام وتجي الايام والزوج ما هو مرتاح، البنت تشكيله يا بابا ده لما يجي خطيبي يجينا الشقة يعني ما يحب يقعد معاي، يحب يقعد مع أمي، يعني يقول لها يعني أنا عاوز أكلم مامتك موضوع خاص، وكله يصرف البنت. والبنت ضاقت تقول هذا صدق يعني شيء سوالف وايام، والام بصوته تقول له ايه مالك يا بنتي، انت بتغاري ولا ايه، عادي الموضوع عادي جدا. فهذا تشك تقول له يبا هذا مو صاحي، رغم ان البنت صغيره، لكن قامت تفهم تقول هذا معقوله جاي لي انا خطيبه مثلا ما يحب يقعد معاي، ليش خاطبني؟ وليش الزوج بدا يحس على الموضوع هذا، فصار يراقب، ولا هذا زياراته كثيرة وما يجيهم إلا وقت ما يكون هو غايب، حس إن في شيء، أو يمسك زوجته قال له شوفي إحنا عاوزين ننتقل من هالشقة ونبروح شقة مكان ثاني بعيد، وهذا راح نقول له أفسخ الخطوبة وما نبيه ولا نبي نشوف رقعة وجهه. قالت له ليش وكذا؟ قال لا انا ماني مرتاح له صراحه. مو مرتاح له؟ شنو مرتاح له؟ انت يعني تلعب ولا انت بتهزر؟ ده عاوز يتجوز البنت وهم. قالت له اي بنت البنت تشتكي منه، هذا اصلا قاعد يلعب عليها، انا حاسس انه في شيء. قالت له والله مش ممكن، يعني مستحيل، تبي تنتقل الى مكان ثاني شقه افضل انا ما عندي مانع، اما تفسخ الخطوبه من بنتي لا مستحيل. المهم البنت قالت انا مش عاوزاه. قال خلاص مش عاوزاه. قال حق زوجته السحر قولي له خلاص خلي يفسخ الخطوبه. وفعلا انتقلوا الى شقه في منطقه بعيده شوي عن المكان هذا، يبي يفتك من الطبيب وسيره الطبيب، وحاس انه في شيء وما هو قادر يكتشفه، فقال انا اخذها من قاصرها وابتعد عن هالمكان. لا، ويكتشف ان هالطبيب لا زال يزورهم في البيت، او يمسك زوجته ذاك اليوم. قال احنا مو فسخنا خطوبة من بنتنا وخلاص، ليش جايبته عندنا؟ قالت هو جاي يسلم وبين عيش وملح. قال انا تاني ما انا مرتاح لك، لا انت ولا هو، تكلمي في شيء؟ قالت لا. ليه يعني ليه الكلام ده؟ قالت تكلمي في شيء ولا لا؟ قالت بص يا مصطفى، الظاهر انك ما تفهمش بصراحة، يعني دلوقتي صار لنا اشهر طويلة جدا، وانا والطبيب تقصدها على علاقة حب، وانا ما حبكش يا اخي، انا مش طايقاك. قال ايه؟ قالت ايوه. قال شلون انت على علاقة حب فيه؟ قالت يعني ليه انت ليش غبي لهالدرجة؟ اقول لك انا احبه. قال يعني هو لما خطب بنتنا وانت كنت تحنين علي وتزنين انه وافق ووافق، هذه كانت لعبة يعني؟ قالت لا ايوه الحمد لله لسه فهمت يعني. اهو يوم قالت له كذي او يمسك السكين اللي خذاها من المطبخ ويجيها. قال انت يعني كلامك قده ولا بتهزري؟ قالت ايوه قد ايه، حتعمل ايه يعني؟ ورفع السكين كمان وعمل نفسك بلطقي، ويقوم ويطعن فيها تطعن لين تاكد انها ماتت. راح سلم نفسه لمركز الشرطة وقال لهم موضوع، قال لهم صراحة السالفة ما فيها أن هذه بنت الذين وهذه ما تستحي وقهرتني وجننتني واعترفت بخيانتها واعترفت أنها كانت تلعب علي وأنا مثل الأطرش بالزفة وأنا كذا وكذا وكذا. طبعا في أول درجة تقاضي احكموا عليه بالإعدام. المحامي اللي جابه محامي فاشل، يعني قال له يعني أعمل لك إيه يعني يا مصطفى، أنت قتلتها وأولادك شاهدين عليك وأنت معترف وأداة الجريمة موجودة، يعني أعمل لك إيه يعني يا مصطفى، طلعك زي يعني أنت فاكر كل واحد يعني بيجيب محامي بيطلعه زي الشعر من العجين؟ ده كلام أفلام يا يا يا مصطفى، احكموا عليه بالإعدام. قالوا له خلاص حبيبي. قال دي خاينة. قال خاينة؟ وين خاينة؟ ليش خاينة؟ وين شفتها؟ أنت شفتها بعينك؟ قال لا، هي اعترفت لي. قال زين، وإذا اعترفت لك يعني وين حالة التلبس؟ وين أنت عبالك كل واحد يتهم زوجته أن خاينته خلاص يأخذ حقه بإيده ويقتلها ولا يقتلها؟ لا يا حبيبي، هذا إعدام ما فيها روح وتعال. وبعدين إيش درانا إذا كلامك صحيح ولا لا؟ راح وكل محامي ثاني، قال يا ابن الحلال والله العظيم لوم القهر والكلام اللي صدمني، انا ما كنت اقدمت اصلا اني اقتلها، لكن ايه بحاله يعني بحاله غضبي وهي يعني بكل وقاحه تقول لي انا احبه وانا خنتك معاه وانا بعشقه وانا كذا وانا سويت كذا وانا ما تحملت ورحت وقتلتها، يعني معقولة أنا أستحق الإعدام؟ قال لا ماشي، قرأ ملف القضية وفهم القصة مثل ما فهمتكم ياها الآن، حس أن مصطفى صحيح أن أقدم على جريمة، لكن جريمة فيها تبرير أن رجل وصل إلى مرحلة من الانفجار، يعني هو رجل وله نفسه شون يعني شون يسكت ولا يضحك ولا انسكت يمكن تضرب في ذاته ويصير مجنون يعني، ولا يصير في سكتة قلبية من القهر ويموت يعني، أو إنه يمد يدينه وهذا اللي سواه وقتله. فقعد يدرس القضية وكذا. المهم جت الجلسة، جلسة الاستئناف، ترافع فيها المحامي، هذا هو أنا اللي جايب لكم زبدة القصاني. قال يا حضرة القاضي، أول شيء الحكم اللي حصل على موكلي اللي هو الإعدام أمر يعني مجحف بحقه، يعني معقول هذا رجل يستحق الإعدام بعد اللي سمعه وبعد اللي صار وبعد الخيانة وبعد كذا؟ ردوا عليه قالوا له يا حبيبي هذا الأمر خلصنا منها في الجلسة الماضية، أن الجريمة ما كانت فيها التلبس اللي هي المادة يسمونها مادة 237 من قانون العقوبات اللي هو حالة التلبس اللي مرات تشفع للزوج بعد ما يتأكدون من صحة الادعاء أنه تشفع له في موضوع الإقدام على الجريمة، أنه يقتل زوجته ولا يقتل العشيق إذا شافهم متلبسين، وأكيد يكون في حالة من الغضب ومن الجنون وكذا وما يسيطر على نفسه، لكن هذا قتلها وما لا شافها معاه ولا صادها متلبسة ولا شيء، إيه اللي اعترفت له يعني، فليش يقتلها؟ خذ إعدام. فقال لهم المحامي في الجلسة، قال لهم إن خير موارد العدل القياس على النفس. قال له زين كمل. قال التلبس اللي يذكره القانون مادة 237 من قانون العقوبات هو التلبس البصري، يعني الرجل شاف بعينه زوجته تخونه، هذا يسمونه التلبس صح؟ قالوا إيه صح. قال لهم إذن القياس هني تطابق العين مع الأذن، حواس الإنسان، العين مثل الأذن، اللي تدركه العين يدركه السمع، الرجل ما شاف لكن سمعها وهي تقول له وتعترف له بالخيانة بالإضافة إلى الأدلة اللي هو شاهد عليها ان هذاك جاء وخطب بنته وكان يلعب على بنته علشان بس يجي يشوف عشيقته اللي هي زوجته، وهي اللي اعترفت وفي شهود بالاعتراف وكذا. اذا القياس هني متطابق، مو شرط يشوفها حتى لو يسمع، يعتبر هذا نوع من انواع التلبس اللي ينطبق عليها القانون هذا، لذلك احنا نطلب له الرأفة. بس مشكورين. سكت المحامي. انصدموا القضاة، فعلا كلام المحامي كان جميل وذكي ويعني موافق للقانون. او تيجي محكمة الاستئناف وتحكم بالإفراج عن الزوج اللي هو مصطفى بعد ما حكموا عليه سنة سجن، وقالوا تعتبر السنة هذه من يوم احتجازه، لأنه هم محجوز عندهم تعرفون على ما جت أول جلسة الجلسة الثانية، فقالوا يعتبر من يوم احتجازه وهو عقوبته سنة كاملة، وتم الإفراج عن مصطفى بعد ما قبلت المحكمة اللي هو القياس اللي ذكره المحامي. لأن هني في تلبس، لكن في تلبس يسمونه سمعي. هذا كانت من القضايا الغريبة اللي تناولتها المحكمة. لا بعطيكم سالفة عندنا في الكويت حصلت عام 87، علشان تعرفون أنتم مو كل واحد يقول والله أنا شفتها إنه يطلع براءة، ولا كل واحد يقول أنا شفتها وارتكب جريمة ياخذ إعدام. لا، الحالات تختلف والعقوبات تختلف بحسب اختلاف التفاصيل. القصة اللي صارت في الكويت سالفة غريبة عجيبة. شاب كويتي يحب فتاة، وهذه بنت جيرانهم كويتية كذلك، والكلام في 87، يعني ما فيه يعني واتساب، ما فيه سناب، ما فيه شوفة. الحريم أول ما تطلع البنات ما يطلعون، نادرا ما يطلعون، يا سوق يا مستوصف يا كذا، يعني مو نفس الآن الله يكفينا الشر الدنيا، يعني الأمر متاح وأصلا ما له داعي حتى تشوفها، يعني موجود لها حسابها بالإنستغرام وصورها موجودة قبل حتى ما يعرف شكلها. هذه بنت جيرانهم، وبينه وبينها اتصالات تليفون البيت، ويحبها من زمان وكذا، وناطرها متى تخلص الثانوية. المهم خلصوا الثانوية عشان يبي خلاص يبي يتقدم لها. خذ أبوه وهله وقال لهم أبي أتزوج فلانة بنت جيرانه. أبوه قال له يا ولدي توك صغير، وقبل ترى الناس وحتى الآن ما يزوجون واحد ما عنده وظيفة، يعني أول ما يتخرج من الثانوية وبعدين شو نسوي لك، يعني روح كمل دراستك، روح توظف واستقر وكون نفسك، تبي تعيش عالة على أبوك ولا على بيتكم؟ أبوك يعطيك مصروفك ومصروفك ومصروف زوجتك بعد؟ ما يصير. قال يا يبا لا تروح مني البنت الله يخليك وما أدري شنو. وقبل فعلا يزوجون البنات وهم صغار، يعني أول ما تطلع من ثانوية خلاص عادي ما في مشكلة الزواج. قال أبي أتزوجها، لكن الرجل ما كان أول ما يطلع من ثانوية يتزوج إلا عنده وظيفة. الأبو بعد ما الولد زن على راسه قال ما في مشكلة، ويروح حق جاره ويا هلا بالجار حياك الله يا مرحبا. قال له والله يا الجار احنا أهل واحنا كذا واحنا كذا، ونبي بنتك الولدنا وعلى سنة الله ورسوله واحنا نتشرف. قال له والله يا أبو، يعني نسمي أبو عبد الله، والله يا أبو عبد الله اسمح لي البنت أنا ما أزوجها حق واحد يعني توا طالع من الثانوية ما عنده وظيفة، ولدك أنا أعرفه، ولدك طايش من هالشباب الخايسين، يعني أنا أشوفه جاري وأعرفه، فاسمح لي يعني أنا أكون وياك صريح، وأنت مثل أخوي، ترى أنا ما أقول لك هالكلام إلا أن أنا ما أرضى. أنت ترضى تزوج بنتك حق ولدي إذا كان ولدي صايع؟ ترضى؟ مو هي بنفس بنتك؟ قال والله يا الجار والله ما تلامنت، أنا ولدي هذا مطيور ويفشل وما أبي أتفشل معاك، لكن والله حن علي وأنا جيتك واسمح لنا وسكر الموضوع. قال حق ولده يبا ما في مجال، رجال رافض ويقول خله يتوظف ويصير رجال محترم ويصير خير بعدين. هذا أبو عبد الله أبو البنت يوم شاف أن ولد الجيران حاط عينه على بنته وعلشان يكسر الشر. أول واحد جاء تقدم حق بنته رجل محترم ومتوظف ولقوا من جماعته وافق، قال لا الله يبارك لك. البنت في البداية رفضت وكذا، الأبو قال لها شوفي يا بنتي إذا أنت تقصدين والجارنا، ترى أنا رفضت لمصلحتك يا بنتي، وإذا في شيء بينك وبين أقولي لي. قالت لا والله أبدا يا يبا وكذا. قال أجل ليش ما توافقين على الرجل اللي تقدم لك؟ قالت لا أنا ما عندي مانع، أنا ما أقصد أني رفضت علشان أحد. قال إذا توافقين؟ قالت أوافق. خافت البنت، وأصلا البنت ما كانت متعلقة فيه كثير، يعني اللي هو ولد الجار يعني ما كانت متعلقة فيه، وشافت الزواج نفس الشيء يعني. ترى أول غير أول، أنا فهمكم، أول غير يعني البنت ما تنظر حق، أهم شيء يجيها رجل محترم وتبي الستر وخلاص انتهى الموضوع. وافقت البنت، خلاص هذاك شكله صايع صدق مثل ما قال أبوها، وشكله راح يورطنا ومطفوق ولا عنده وظيفة وأبوي ما يبيه، خلاص شبي فيه يعني، وهذا اللي تقدم لي أفضل منه وأحسن منه وموظف ومن جماعتي يعني. وافقت عليه، لكن هذاك الولد انجن، شلون تتزوج واحد غيري؟ وصار يراقبها، وحتى لما صار حفل زفافة كان يحاول يحضر ويخلي أمه تروح وقولي لها وكلميها وقولي لها أنا أحب. قالت له يا مجنون خلاص فشلتنا، الله يفشلك، البنت تزوجت والله يستر عليها والبنات كثير، خلاص سكر الموضوع، وترى هذول جيراننا، لا تفشلنا وتفشل أبوك، تفشلنا قدام العالم. المهم الولد بالعربي ما بقول لكم يعني الولد ما كان سوي في تفكيره، راح تأكد وين سكنت هالبنت بعد زواجها، وهو يعني يدري إن هي كانت متقبلتها وتحبها، يعني خلال السوالف اللي كانت بينهم بالتليفون. فبعد ما تزوجت بيومين ثلاثة صار يراقب الشقة اللي ساكنين فيها، أول ما طلع زوجها ويروح ويضرب عليها الباب، أول ما فتحت الباب وتنصدم فيه، أنت إيش جابك وكذا راح تفضحنا؟ قال لا تخافين، أنا شفت زوجك وهو طالع، أنا أحبك وأنا كذا ولازم تطلقين منه عشان نتزوج. قالت لا الله يخليك روح. قال أعطيني رقم تليفون بيتك اللي هي شقتك، عطيته عشان يتواصل معها. فصار يكلمها بالتليفون، وانا قالت له ابن حلال خلاص، واحنا ما صار بيننا شيء يعني كبير علشان يعني لازم تزوج، خلاص الله يرزقك وانت ترى مثل اخوي وجاري، ومن هالكلام هذا بتحاول ان تداري الموضوع لا يدري فيها زوجها. صار الولد كل يوم يوقف قدام باب البيت اللي ساكنه فيه اللي فيه الشقه، ويتصل تليفونات والتليفون، بدا يشك الزوج. بعد أسبوع أسبوعين بدي يشك، وهذيك خايفة إنه ما ترد عليه، لأن قايل هذا ما رديت على التليفون أجي أطق عليك الباب، وكل شوي يقول لها طلعي لي من الشباك أبي أشوفك أبي أرتاح أبي. الولد خلاص استخف، والبنت خايفة وترجاه الله يخليك الله يخليك لا تفضحنا الله يخليك. قال لا أبي أشوفك أبي أشوفك. من كثر ما كان الولد يعني من جن، صار يدخل البيت، هذا بيت لكن كله شقق، بيت عربي عادي لكن فيه شقق، يعني أي واحد من الشارع أو توصيل طلبات أو أي أحد يقدر يدخل، لأنه شقق كأنه عمارة يعني. فصار هذا الولد يصعد السلم وينتظر فوق أعلى السلم، والشقة تكون تحته، فش يسوي؟ ينتظر زوجها متى يطلع من البيت علشان يعني ينزل يضرب عليها الباب، بس يقولها بس أبي أشوفك شوي وامشي. وهذه ترى جاء الله يخليك والله راح تفضحنا والله الله يخليك فكني من شرك. انتبه على طريقة كان يسويها الزوج، إنه لما يسكر الباب يحط المفتاح، يعني الصبح لما يطلع زوجته تكون نايمة مثلا وهو رايح الدوام وقت مبكر يعني، فيقفل الباب ويحط المفتاح من تحت الباب، ما يبي صحي زوجته يقول لك اقفل الباب وراي، لا هو اللي يقفله ويرمي المفتاح من تحت. هذا انتبه. فمرة مرتين ثلاثة، لا اقول لكم يوميا يصعد فوق وينتظر الزوج وهو يطلع يشوفه من تحت من السلم. فانتبه على الحركة هذه. راح هذا الكلام كان في شهر 7 عام 87، اي 87 بداية القصة، بداية الحدث اقصد يعني. زين فلما طلع الزوج وتأكد انه مشى ركب سيارته ومشى رايح الشغلة، هذا نزل وحاول انه بأي شيء يعني بعصا او بخشبة او اي شيء من تحت الباب، ورجع سحب المفتاح وفتح باب الشقة ودخل. وين راح؟ قاعد يدورها يدورها ويدري البيت ما في احد الا هي، ويروح لها غرفة النوم وهذه نايمة ولا تدري عن شيء. شوي وصحيها والبنت تفز وتصرخ. يوم صرخت البنت ويحط ايده على فمها قالها لا تخافين انا حبيبك انا. قالت انت شلون دخلتيني يا مجنون، والله العظيم راح يقتلك ويقتلني وكذا. قال انا شوفي خلاص انا عزمت على ان ننفذ خطه انا وياك. قالت له شنو؟ قالها امشي اخذي ملابسك وامشي، خلينا نهرب مع بعض ونحط اهلك امام الامر الواقع ونخليه يطلقك وانا اتزوجك وخلاص. قالت الله يخليك اطلع برا البيت لا يجي زوجي. في هالاثناء شو اللي صار؟ نرجع للزوج. الزوج اقول لكم صار له اسبوع حاس انه في شيء، وصار ينتبه على واحد كله واقف امام البيت، ولما يطلع يشوفها يدخل، لكن يدخل وين يروح ما يدري، يعني ما يدري انه رايح شقته، يعني يعتقد انه صاعد لاحد الشقق مثلا، قريب احد الشقق. لا تكررت العمليه، مرات يدخل ما يشوفها ما يدري وين راح، هذا يصعد فوق السطح ما يدري عنه وين يروح. فصار يراقب وقام يشك بزوجته، يتصل على البيت كله مشغول، تليفون البيت اذا حد اتصل ما يطلع لك انتظار، مشغول هذا تليفون البيوت الاول كله مشغول مشغول. يقول هذا توني انا تاركها في البيت نايمه شلون مشغول التليفون؟ فصار يوسوس ويفكر وكذا، صار يراقب بيته. ذاك اليوم سوى نفس الحركه وحط المفتاح وركب سيارته وراح وجلس ينتظر صاحب السيارة اللي كله يوقف عند البيت، وهذاك ما هو منتبه عليه انه هو هذا شايفه. فشافه نزل من السيارة هذا كمل كأنه رايح العمل عشان يشعر بالأمان شوي ويرجع. قال انا بدخل شقتي ابى اشوف. صعد للسلم راح لشقته. اثناء هالكلام هذا العشيق مع البنت يقولها يلا وكذا، وفعلا هذه البنت كانت قاعد تلبس ملابسهم من الخوف ما يعرف ايش تسوي، تقولها روح. هي ما تفكر بالهرب اصلا، لكن هذا دخل عندها داخل شقة تبي تطلع برا الشقة باي طريقة. فهو يقول يلا خالصي البس وخل نروح مع بعض. المهم اثناء الكلام هي لبست عباتها وحطت غراضها بشنطة. اول ما جاء هذا العشيق فتح الباب، ولا الزوج توا صاعد سلم ويتقابلون عند الباب، ويرجع العشيق يسكر الباب ويقفله. قال لها زوجك عند الباب. اهني البنت بدأت تصرخ وتلطم، قالت خلاص احنا ميتين ميتين. هذا الزوج عسكري ولا ودائما يحمل سلاحه، وخصوصا بعد ما قام يراقب شقتها ويراقب زوجته قام يحط السلاح عنده داخل السيارة، خايف ويهوسوس وما هو عارف شو القصة، ومعقول تخوني معقولة خلنا نتأكد هذا منه. فحط السلاح يوم شاف الرجال داخل بيته ولا وسكر باب وقفل على نفسه، ويرجع يركض للسيارة وياخذ السلاح، والسلاح حاط فيه الطلقات، ويرجع مرة ثانية يحاول يضرب الباب ويرمي الباب، يرمي الباب بالمسدس ويكسره. دخل للشقة ما لقاهم، لقاهم داخل غرفة النوم كذلك مسكرين الباب. ايش سوى؟ قام طلع من الشباك مال الصالة صالون، وفي شباكين جنب بعض غرفة نومه والصالون، فصار يطلق النار من شباك الاستقبال على شباك الغرفة، يطلق النار، خرم الشباك وخرم الغرفة من الطلقات شوي، ويرجع أو يكسر الباب. يوم دخل ولا يلقى العشيق متخبي ورا زوجته ويترجاه، وزوجته تقول له والله العظيم ما حصل شيء بيني وبينه، الله يخليك انتظر راح أفهمك الموضوع. أو يطلق النار على الولد طلقتين، ولما طاح الولد صار يضرب فيه بكعب المسدس، خلصت عند الطلقات، صار يضرب فيه بكعب المسدس على راسه علشان يتأكد انه مات. وبلغ جو رجال الأمن وخذوه، وخذوا الزوجة وشالوا الجثة، وصارت مصيبة وانقلبت الدنيا وأهلها وأهلها وصارت زيطة. المهم هذا جابوا الحين المحكمة، قال أنا مسكتها متلبسة. قالوا لا لا، أول شيء أنت لما دخلت عليهم ما شفتهم متلبسين، صح؟ أنت شفتها معاه صح؟ كانت هي لابسة ملابسها؟ قال إيه نعم. وهو لابس ملابسه؟ قال إيه نعم. قال هذا مو تلبس، أنت صح لقيته داخل بيتك، هذا موضوع ثاني، دخول مسكن وجناية أوكي ما عندنا مشكلة، لكن ما هو تلبس قضية زنا، ولا هو الشيء اللي يدفعك انك تقتل الولد. ما كان معاه مسدس ولا كان، وانت كنت قادر انك تسيطر عليه، انت معاك مسدس كان هددته مثلا وربطته ولا مسكته، لان هو ما قاومك، انت اطلقت عليه نار ولا واستلمته بعد ضرب وهو ميت، صح ولا لا؟ قال اي نعم. قال هذا ما يعتبر من التلبس، صحيح دخول مسكن لكن هو ما دخل عن طريق الكسر، هو دخل المفتاح. قال إيه أنا كنت رامي المفتاح من تحت. قالوا يمكن زوجتك معطي. قالت إيه طبعا لا أنا ما عطيته وكذا. المهم السالفة صارت، هو كان باعتقاده أن واحد داخل عند زوجتي وأنا أقتله، يعني أنا راح أخذ لي سجن يمكن شهرين ثلاثة ولأنه داش بيتي. وهذا ترى الفهم الخاطئ عند الكثير من الناس، انه يعتقد ان اي شخص يدخل بيته بامكان انه يقتله. القانون حبيبي ما عنده السالفة هذه، القانون يقول لك ليش وشنو شفت وهل كان في تلبس ولا لا. وخصوصا ان الزوجة قالت له يبا ما صار بيني وبينه اي شيء، وفعلا هو ما صار بينه وبينه شيء، هذا الولد كان شبه مجنون فيها. مالكم بالطويلة، الحكم اللي صدر على الزوج بالسجن 15 سنة، ولا وبالاستئناف خفضوا له إلى 10 سنوات وتم تنفيذ الحكم فيه، لكن الله انقذه لما صار الغزو كل المساجين هربوا وكثير من القضايا اسقطت عنهم، يعني مع تقادم المدة واللي يعني تم تخفيضها واللي كذا، غير طبعا القضايا الكبيرة في الكويت. حتى بعد الغزو ترى رجعوا في كثير من المساجين نفذوا الأحكام يعني، لكن هذا فلت في 90، وهذه كانت نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.